أكل سقسام من كان تقيت وردرقي أنا بو تيريت سلط غضيت وردرقي أنا أكل سقسام من كان تقيت وردرقي أكل سقسام من كان تقيت وردرقي أنا بو تيريت سلط غضيت وردرقي أكل سقسام من كان تقيت وردرقي أنا بو تيريت سلط غضيت هكي كوري إلي زربت صيت ودارك يا هداك نملا سفرات الشيت ودارك يا يمنع الحب حركات بديت ودارك يا وريضوكني النص واتصبرت ودارك يا لكن سقسامة من كانت كيت ودارك يا أبو تيري تسلط قضيت ودارك يا مشات حبيبتي زورت صيت ودارك يا ناكي كي زرع باكي سنت صريت ودارك يا وسانع تلنا دي سنت سريت ودارك يا مداك اهدى مدى سنت هديت وردار سيان لكن سقسامة من كانت كيت وردارك يا أبو تيري تسلط قضيت أدوك عدلنا اللي تصبرت وداركيان لكن لاستو في تيت فهمت وداريان والسانة وريقي نتنت جنود وداركيان أولنا إلى عقلت فهمت وداركيان لكن سقسامة من كانت كيت وداركيان أبو تيري تسلط قضيت وداركيان أولنا إلى عقلت فهمت وداركيان لعيب ورقينا تنديت بدرت وداريان لعيب ورقينا تنديت بدرت وداركيان أشي أنت من قريت وردار سيان لكن سقسامة من كانت كيت وردار كيان أبو تيري تسلط قضيت وردار كيان أولنا إلى أني عقلت فهمت وردار كيان وها النفقة نردي تهدت وردار كيان خليني رجع في الله البنيت وردار كيان وأقوي أندم كلي أستقيت وردار كيان لكن سقسامة من كانت كيت وردار كيان أبو تيري تسلط قضيت أكن سقسامة من كانت قيت وداركيان أبو تيريد الهم تغضيت وداريان أكي كوريلي زربرت صيت وداركيان أداكن من سفرات جيت وداركيان أكن سقسامة من كانت قيت وداركيان أبو تيريد صلت غضيت وداركيان يا رب الهوى ما دخت قيت وداركيان تسعنو دولي مدة تسديت وداريان أنيني رجع في الله البليت أكو يا ندني كل يسقيت وداريا أكن سقسامة من كانت كيت وداركيا أبو تيري تسلط قضيت وداركيا سرافي سوال زودي غموت أي أي أي يسكري قصرا فيت يوي لي بلقيك زودي غموت أي أي أي وركنا سولي راولي نيشاتي بلادي دريت أي أي أي تكري كاسم الصيني نصبر غاس انت بلادي دريت أي أي أي وين يركدو بنت ولا تأبن سناخ نديتي ويت أي أي أي يصنر بنا قيمي لان صافي السوق وكني ديدي سنت أي أي أي فكرة غير أدنى فقاك يسقي يطرني تزنك الميساج يا حبيب الكنكي نردي دي قليت غلط كيس الريس ولك مني كيسنا غيسقي يطرني تايري كيسنا تلك توب اللي كيس انت المحبة طرني وران حقرة تايري كلاس وذوقاني تباب نسلنا أفقاني خلاطي رواس اللوزيمي من هدواتي حران واللي رغنا مطلع سرافي سواها لزودي غي موت اي اي اي يسكري قصرا فيت يا ويلي بلاقيك زودي غي موت اي اي اي افقاني خلاطي رواس اللوزيمي من دوادي حران اي اي اي